صغيرة. فنبقى الحديث عن الحسن والحسين وعلي وفاطمة رضوان الله تعالى عليهما. هؤلاء لهم موطنا شرف من أعظم الشرف الذي آتاه الله بعض عباده. هذا الشرف في الدنيا والآخرة. ما هذا الشرف؟ الشرف في الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل هؤلاء الأربعة معه في كساء واحد، فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقال اللهم هؤلاء آلي فصل على محمد وآله. فهؤلاء آله صلى الله عليه وسلم، وتلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهو عليه الصلاة والسلام جلل هؤلاء الأربعة بكساء، فهؤلاء أربعة وخامسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم المعروفون بأصحاب الكساء. وأنت إذا أنصفت علمت أن هذا منزلة رفيعة وموئل كريم أتاه الله عز وجل هؤلاء الأخيار الأربعة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأربعة أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم عنهم: في ليلة من الليالي قام فسقى الحسن ثم سقى الحسين، وكانت فاطمة يقظة، فقال لها: وراقد علي آنذاك لا يدري ما يقول رسول الله عليه السلام لابنته، فقال: أنا وأنت، أنا وأنت، وهذان الحسن والحسين وهذا الراقد، وأشار إلى علي، لفي مقام واحد يوم القيامة. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. لفي مقام واحد يوم القيامة. إذن تحرر من هذا أن مقام علي رضي الله عنه ومقام فاطمة ومقام الحسن ومقام الحسين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين مع نبينا صلى الله عليه وسلم مقام متجاور في عرصات يوم القيامة. ولا ينكر أحد أن هذا شرف عظيم إلا من كان جاهلا أو حاسدا. وكذلك جللهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا بكساء، وقال إنما يريد الله، وتلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.